السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله تبارك وتعالى أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأشكر القائمين على هذا الملتقى المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وكيف لا يكون مباركا وهو فيه ذكر لله تبارك وتعالى وذكر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لما يجب عليه أن يكون البيت المسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجهود كلها، وأخص بالذكر موجهي مادة الحديث الذين قاموا بالتحضير لهذا الملتقى من جميع جوانبه، وأشكر الأستاذ الدكتور بدر العتيبي حفظه الله تبارك وتعالى على هذه الكلمة التي سبقت كلمتي، وكم تمنيت أن لو استمر حفظه الله تبارك وتعالى فيما ذكر لما فيه من الفائدة والنفع الكثير. وأشكر أخي الدكتور علي الوسمي حفظه الله تبارك وتعالى أبا عبد الرحمن على هذا التقديم وعلى هذه الإدارة المتميزة لهذا الملتقى مع أخينا الدكتور فايز الظفيري، وأشكر الأخوات القائمات الموجهات على هذا الملتقى، وأخص بالذكر الموجهة الأولى ثناء المسلم، والموجهة نوراء العجمي، والموجهة دان العجمي، والموجهة هدى العتيبي، عفوا دان العتيبي وهدى العتيبي حفظ الله تبارك وتعالى الجميع. وأشكر قسم توجيه الحديث نساء. الحقيقة يعني الشكر يطول، لكن لابد أن تقال هذه الكلمة في حق كل من ساهم في هذا الملتقى الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ثمرته يعني يانعة وقابلة للاقتطاف والاستثمار. كما ذكر أخونا الدكتور علي حفظ الله تبارك وتعالى، سيكون حديثي معكم جميعا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة أو يوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يذهب الكثيرون عندما يسمعوا ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث أم زرع الصحيحين، ولكن لن يكون هذا هو حواره أو ما يدور عليه حوارنا أو جلستنا في هذا اليوم، وإنما ستكلم عن عموم حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بشكل مختصر معتصر، لكن أسأل الله تبارك وتعالى يكون في ذلك النفع العظيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن تصرفات المرء في بيته تعد معيارا صادقا للحكم على أخلاقه، فالبيت هو المكان الذي يتفاعل فيه الإنسان مع أسرته ودون تكلف، والإنسان دائما بحاجة إلى القدوة، ولذلك كان حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة. بل إن الله جل وعلا قال لنبيه محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر كوكبة مباركة من المرسلين في قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم ذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فإذا كان الله تبارك وتعالى يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بآبائه وإخوانه من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فمن باب أولى أن نكون نحن أحوج إلى هذه القدوة. ولا شك أن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه نموذج يهتديه المسلمون عبر التاريخ إلى يوم القيامة وأسوة حسنة. أمر الله تبارك وتعالى الاقتداء به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كل شيء صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن أيضا أمرنا الله تبارك وتعالى أو أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر صلى الله عليه وسلم، أي يمكن الاقتداء به والسير على طريقته. ومن ضمن هديه وأحواله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من الأخلاق والمعاملة في بيته مع أسرته صلى الله عليه وسلم، سواء مع أزواجه أو أولاده أو خدمه صلوات ربي وسلامه عليه. كل هذا رغبة في تقريب سيرته وهديه بأسلوب سهل ميسر بحول الله تبارك وتعالى وقوته. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم، يوسعهم نفقة، ويضاحك نساءه، ويجتمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين اليوم يقول أو نرى أنه يعجز عن إدارة بيت فيه زوجة وفيه بعض الأولاد، فليكن له زوجتان أو ثلاث أو أربع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير 9 أبيات صلوات ربي وسلامه عليه، وفي الوقت ذاته كان يدير أمة بلأوائها تحيط الأخطار به من كل مكان، ومع هذا كله نجد حياته البيتية لها خصوصيتها صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، وهذا أخرجه البخاري في الأدب. وتحمل صلى الله عليه وسلم وصبر على أزواجه مع ما يقع منهن من الغيرة، وهذا يعني سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى يعني بشيء من التفصيل إن شاء الله جل وعلا. ولكن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال قليل، ولم يكن من النساء إلا مريم وآسية. فإذا علمنا ذلك وتنبهنا له ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع 9 نسوة في وقت واحد صلوات ربي وسلامه، مع 4 بنات رضي الله تبارك وتعالى عنهن، رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، وكيف كان يتعامل معهن صلوات ربي وسلامه عليه، وكيف كان الجميع راضيا عنه، لا لأنه فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لحسن إدارته وحسن تعامله صلوات ربي وسلامه عليه. أنكر عمر بن الخطاب على زوجته يوما، رد كلامه فقالت له: فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. ومع هذا ما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم انزعج من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، بل تعامل تعاملا طبيعيا مع مثل هذه الأمور. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، والحبش يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترون بردائه أنظر إلى لعبهم. وذلك لصغر سنها وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، كان يعطيها ويفتح لها بابا من الأنس صلوات ربي وسلامه عليه. كان يستشيرهن كما هو الأمر في صلح الحديبية، لما أمر الصحابة بعد الصلح أن يتحللوا وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم، فامتنعوا من ذلك رغبة في أن ينزل الله شيئا أو أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم بعض رأيه. فدخل على أم سلمة مضطجرا من هذا الذي وقع، فأرشدته إلى أن يحلقه ورأسه وأن ينحر هديه، ففعل صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا كلهم لهذا الرأي. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بمشورة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان يرخم أسماء بعض نسائه كما هو المشهور عن عائشة أنه كان يناديها يا عائش، وتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. هذا من يعني حسن تعامله مع أزواجه صلوات ربي وسلامه عليه. بل إنه قال يوما لعائشة رضي الله عنها: إني لا أعرف غضبك من رضاك. قالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل، لست أهجر إلا اسمك صلوات ربي وسلامه عليه. بل حتى لما مرض صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الحرج، مرض الموت صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي، وأراد أن يمرض في بيت عائشة، استأذن أزواجه صلى الله عليه وسلم: هل تسمحنا لي أن أمرض في بيت عائشة؟ وهذا من حسن أدبه صلوات ربي وسلامه، وشراء خواطرهن استأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة، وما كان منهن إلا الرضا والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في أول يومه إذا أصبح صلى الصبح في المسجد صلاة الفجر، ثم يجلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، وسن صلاة ربي وسلم صلاة الضحى للمسلمين. كان قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وقد سئلت أمنا أم المؤمنين عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فقال: كان بشرا من البشر، يحلي ثوبه، يحلي بشاته، يخدم نفسه. وفي رواية: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوته. بل قالت عائشة أيضا لما سألها الأسود: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي هريرة قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، تجته وأكله وإلا تركه، بخلاف ما نراه اليوم من كثير من الناس للأسف، إذا كان يعني لا يعجبه الأكل، إما إنه لم يطبخ بطريقة جيدة، أو أنه يعني لم يطبخ الطعام الذي يحبه، أو لم يطبخ أصلا، يعني غضب واستشاط وأقام الدنيا ولم يقعدها. بل قد يقع الطلاق أحيانا من بعض الجهلة على مثل هذه الأمور. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا في تعامله صلى الله عليه وسلم، كان يدخل البيت فيقول لعائشة: عندكم شيء؟ فتقول: لا. قالت: إني أصبحت صائما. وأحيانا يكون صائما فيقول: عندكم شيء؟ يقول: نعم. فيفطر لأجله صلى الله عليه وسلم، وجد أكلا أعجبه أكل، لم يعجبه لم يأكل، انتهى الأمر. فلم يجعل الأكل يعني تدور عليه حياته ورضاه وغضبه أبدا، بل إنما كان يتعامل بأسهل من ذلك بكثير صلى الله عليه وسلم. بل كان يمر عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها: الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، في أبياته وليس بيته، في أبيات، يعني في تسعة أبيات للنبي صلى الله عليه وسلم يوقد فيها نار، ما في طباخ. يعني فقال لها عروة ابن الزبير ابن أختها أسماء، قال لها: يا خالة، فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء بس، إلا إنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. منائح يعني النعجة أو السخلة، يهدون له اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم من لبنها، فيشرب ويعطي نساءه صلوات ربي وسلامه عليه. كانت حياته كفافا، لم يكن فقيرا، لكن كان يعيش على الكفاف صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يستعين بالقيلولة يقين، وكان يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وإذا جاء الليل صلى بالناس العشاء، فإذا كان هناك ما يهتم له من أمور المسلمين انشغل به مع كبار الصحابة، وإلا سمر عند أهله. فجلوسه مع أهله يعطيهم الوقت الذي يريحهم والذي يريدنه، رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا. وكذلك قالت عائشة كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك صلى الله عليه وسلم. بل قال ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا سعد بن هشام رضي الله عنه يقول أنه قال لأم المؤمنين عائشة يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهكذا كان يتعامل صلوات ربي وسلامه عليه. بل كان حتى مع يعني لطفه أن بريرة وهي أمة اعتقدتها عائشة رضي الله عنها، فكانت له لعائشة تصدق عليها بصدقة لفقرها، ثم بعد ذلك جاءت وأهدت النبي صلى الله عليه وسلم طعاما أهدي لها، فقبلها منها صلى الله عليه وسلم هذه الطعمة، ثم قالت عائشة إنها صدق لي على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني هي أهدتنا هذه الصدقة بعد أن تملكتها. ومع هذا أيضا كان يتعامل معاملة طبيعية مع نسائه، يعني ما كان يعني كما نقول يعني بيتا هادئا 100%، لا طبيعي جدا، يعني كما تقع المشاكل في بيوتنا والإزعاج وكذا، خاصة مع 9 نسوة وكذا، قد يقع أحيانا بعض الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته، وهذا أمر طبيعي جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهلا من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يأتيهن شهرا صلوات ربي وسلامه عليه، وجلس في مشربة الله ونزل بعد 29 يوما، وقال الشهر 29، يعني هذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، أدب نساءه، لم يكن معصومات رضي الله تبارك وتعالى عنهن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يؤدبهن فآلى منهن 29 يوما، أي حلف ألا يأتيهن لمدة 29 يوما، بل أمره الله تبارك وتعالى أن يخيرهن ويمتعهن إن أردنا ذلك، فقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبينا أن يفارقهن صلوات ربي وسلامه عليه. بل من أراد أن يعرف الحزن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه فليقرأ يعني آيات الإفك لما نزل في عائشة رضي الله عنها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لمدة شهر كامل صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه مع هذا ما ظلم عائشة رضي الله عنها وتعامل مع الموضوع بطريقة صحيحة صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا طلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أي بنت عمر ثم راجعها صلوات ربي وسلامه عليه. ولما زادت بعض المشاكل من نسائه حرم العسل على نفسه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. فلم يكن يعني ولم تكن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها يعني بعض الإزعاج من بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأنهن بشر يقع منهن. لكن الذي نريد أن نتكلم عنه الآن هو كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف احتوى صلى الله عليه وسلم هذه البيوت التسعة صلى الله عليه وسلم وسار بها إلى بر الأمان صلوات ربي وسلامه عليه. كان إذا أراد أن يسافر عنده تسعة نسوة أقرع بينهن، ومن خرجت لها القرعة أخذها معه في سفره صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يداري مشاعرهن صلى الله عليه وسلم. فالقاسم بن محمد يقول قالت عائشة يوما ورأسها، يعني تشكو ألم رأسها، قالت ورأسها، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني إذا مت. قالت عائشة واثق ليا والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا لبعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. يطيب خاطره صلى الله عليه وسلم، ما عمل مشكلة من هذا الكلام، سوته صلى الله عليه وسلم وقال لها بل أنا ورأسه، يطيب خاطرها. وجبر الخواطر من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم زرع حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له عائشة حديث النسوة وقالت عن أبي زرع أو عن أم زرع أنها قالت زوجي أبو زرع، فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني من أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. ما نقل عنه أبدا صلى الله عليه وسلم لأنه عنده تسع نسوة، ما نقل عنه أنه ضرب امرأة من نسائه أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يعني كان من حسن تعامله ولطفه مع نسائه صلى الله عليه وسلم ما قاله أنس، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباء يعني صفية رضي الله عنها، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، يعني يضع لها ركبته حتى تصعد، تضع يد رجلها فوق ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن تركب على أو إلى هودجها على البعير. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتونه ويزورونه في بيته ويأكلون عنده لكرمه صلى الله عليه وسلم. وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي منا. فكان يدعو أصحابه ويأكلون عنده في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بشرا من البشر صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه كان خير البشر صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أول الليل ثم يقوم لصلاة، ينام أول الليل ثم يقوم لصلاة الليل يصلي ما شاء حتى إذا أذن بلال بالصبح صلى ركعتين ثم خرج صلوات ربي وسلامه عليه. وكان ينكر المنكر إذا رأاه في بيته. عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه صلوات ربي وسلامه عليه. وتقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسائد وسادة أو وسادتين. وقريب من فعل هذا أيضا وقع لفاطمة رضي الله عنها، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. كان يغتسل مع نسائه، اغتسل مع عائشة، اغتسل مع ميمونة، واغتسل مع أم سلمة صلوات ربي وسلامه عليهم. هذا ليس بعيد، وقد يتكابر عليه بعض الناس، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه صلوات ربي وسلامه عليه. بل كان لا يترك يعني فرصة صلى الله عليه وسلم يمكن من خلالها أن يدخل السرور إلى أهله إلا واهتبلها صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك. تقول: فسابقت فسبقته، فسكت عني حتى حملت اللحم وبدنت، فخرجت معه في بعض أسفاره فقال له: تقدموا، ثم قال لي: تعالي أسابقك، فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعدل بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، مع أنه نتس إلا أنه كان يعدل بينهن. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهما خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. وتقول عائشة: كان يتكئ في حجري ويقرأ القرآن، وربما كنت حائضا، وكان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها ويقبلها وهو صائم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، وكل هذا يدل على حسن معاشرته صلوات ربي وسلامه عليه. وعن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها، أي أبو بكر الصديق تناول ابنته عائشة، أترفعين صوتك على رسول الله؟ يريد أن يضربها. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، فلما خرج أبو بكر جعل النبي يقول لها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك، يعني منعت أن يؤذيك. ثم بعد ذلك جاء أبو بكر فاستأذن فوجده يضحكها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. بل كان يرعى صلى الله عليه وسلم حق الزوجية حتى بعد الوفاة، كما صنع بخديجة رضي الله عنها. تقول عائشة: ما غفت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غفت على خديجة وما رأيتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة صديقاتها. فربما قلت له يوما كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم على كل حال، كل الأحاديث التي سردت، أنا فقط استمر الوقت ما أذكر التخريج، يعني كلها صحيحة إن شاء الله تعالى على الأقل يعني فيما رجعت إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يوجه أهله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ابن عباس يقول فيما يروي عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، أي من الذكر؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. أما غيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل معها صلى الله عليه وسلم، والغيرة يعني من أهم الأمور التي تفسد الحياة بين الزوجين، والرسول كان له 9 نسوة صلوات ربي وسلامه عليه، بل كنا حزبين، أزواج النبي كنا حزبين، حزب في برئاسة عائشة وحزب برئاسة زينب، حزبان منفصلان. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم هدأ الأمور وعاش حياته سليمة، ولم يجعل مجالا لأن يقع شيء من نسائه بحيث أنه يطلق أو ينزجر أو يغضب أو كذا، ما عدا التأديب الذي كان يقع منه صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها أنه خرج من عندها ليلا، تقول فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ قلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه يقول أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. بس يعني مشهورها زينب أهدت للنبي طعاما في يوم عائشة وعنده بعض أصحابه، فلما جاء الخادم قال هذا طعام أهدته زينب لك، فخرجت عائشة من مكانها طبعا بلباسها فضربت الصحن القصعة من يد الخادم فانكسر الصحن وتلثر الطعام. زين غيره كيف تهدين طعاما في يومي؟ يعني ماذا تقصدين عندما تهدين طعاما في يومي؟ فالنبي سكت ما تكلم، ثم دخلت عائشة مكانها فقال لأصحابه الذين عنده غارت أمكم. بس انتهى الأمر، غارت أمكم. ثم لما هدأت الأمور قال لعائشة قصعة بقصعة وطعام بطعام، كما كسرت القصعة أهديها قصعة من عندك، وكما أفسدت الطعام أصنعي طعاما يرسل إليها. يعني هكذا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن عائشة رضي الله عنها يوما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة، فعرف استئذان خديجة لأن عرف صوت هالة فارتاح لذلك، فقال اللهم هالة بنت خويلد، يعني فلتكن هذه هالة بنت خويلد لو سمع الاستئذان. تقول عائشة فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشفقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. تكلم ولا كلمة. طبعا في زيادة ضعيفة غير ثابتة في الصحيحين، لكن في زيادة في الخارج الصحيحين أن النبي قال ما أبدلني الله خيرا منها فأعطتني يوم حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. هذه زيادة ضعيفة لا تثبت، ولكن الصحيح أنه مجرد أن قالت عائشة هذا الكلام سكت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى المسألة كأنه لم يسمع صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك قصة جميلة جدا، يعني أنا أخشى أني أطلت بابات في وقت. تقول عائشة رضي الله عنها أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه فأذن لها، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك أسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، لأن الناس كانوا يهدون الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عادة في يوم عائشة، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة كثيرا، فهم يريدون الوقت الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا فرحا في يوم عائشة فيهدونه الهدايا. فالنساء غيرن من هذا، ليش الناس تهدي فقط في يوم عائشة؟ ليش لماذا لا تهدي في غير يوم عائشة؟ فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، أمر الناس أنهم يهدون في أي يوم، مو بس في يوم عائشة، في أي يوم يهدين إليك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا بنية، ألست تحبين ما أحب؟ يقول لفاطمة، قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة، قامت فاطمة فخرجت، فقلنا لها: يا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعي إليه. قالت: والله ما أرجع إليه بعد أن سمعت الذي قال. خلص، انتهى الأمر. فقلنا لها: ما نراك عميتي عنا شيئا، فارجعي، قولي إن أزواجك ينشد لك العدل في ابنة أبي قحافة. قال: فضل الله لا أكلمه فيها أبدا. عرفت منزلة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. وفي يعني أنا اختصرت الحديث، في أيضا أرسلنا أم سلمة رضي الله عنها ثلاث مرات رسول الله يرد عليها، ثم قال: لا تؤذيني في عائشة. تقول: فامتنعت عليها. خلص. ثم أرسلنا زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمته، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة موجودة في يوم عائشة، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني إليك أسألك العدل في ابنة أبي قحافة. ليس العدل من النبي، لا، من الناس في إرسال الهدايا. قالت عائشة: ثم وقعت بي فاستطالت علي، تكلمت علي، تقول: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت، يعني ما مشت إلا وأنا عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لزينب: إنها ابنة أبي بكر. انتهى الأمر، خلاص. لا ضرب هذه ضرب هذه، لا قال يذننتوني، لا قال انت طالق وانت طالق، يا سويت، لا لا لا، ما تعامل هكذا أبدا، بل أخذ الأمور بطبيعة النساء، واستهدى صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر. انتهى الأمر، قضيت المسألة وانتهى كل شيء. هكذا كان عاقلا، أعقل الناس صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عائشة تقول: كانت ليلتي التي كان النبي فيها عندي صلى الله عليه وسلم، تقول: انقلب فوضع رداءه فاضطجع، فلم يلبس إلا ريثما ظن أني قد رقدت، يعني نمت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج. تقول: ثم أجافه رويدا، أي رد الباب بهدوء. تقول: لم أصبر، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على أثره. تقول: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، يعني يدعو لأهل البقيع صلى الله عليه وسلم. تقول: ثم انحرف، يعني استدار، فانحرفت، استدرت أنا أيضا. تقول: فأسرعت فهرول فهرولت. تقول: فأحضر فأحضرت، يعني شاف أحد وراه صلى الله عليه وسلم. تقول: فسبقته فدخلت البيت، فما أن اضطجعت دخل صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا عائش حشية رابية، يعني ما لك، ما الذي حدث، تنهتين من التعب لأنك تجري. قال: ما لي أراك يا عائش حشية رابية. قلت: لا شيء. قال: أتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ تخبريني ولا يخبرني الله تبارك وتعالى؟ قالت: قلت: يا رسول الله، في أبي أنت وأمي. تقول: فأخبرته، يعني أنا اللي كنت خلفك. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. قال: قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني ضربني ضربة على صدري أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني خفت أن أروح لبعض نسائي، أن أظلمت في ليلتك أذهب إلى امرأة أخرى؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم يا رسول الله. قال فإن جبريل أبين لها الآن الأمر. قال إن جبريل أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، يعني عندما أخبرك بهذا. فقال أي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحق. هذا بالنسبة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت مختصر معتصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاهتمام والعناية بأولاده أيضا. تقول عائشة عن فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. ولما جاءت فاطمة تطلب خادما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها بعد أن أتاهما وهما في فراشهما، فجلس بينهما صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما ثم أخذتما مضاجعكما فكبر 33 وسبح 33 واحمد 33 فهذا خير لكما من خادم. ولما ماتت بعض بناته في حياته وقف على القبر وعيناه تدمعان صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر عثمان بن عفان أن يبقى عند زوجته رقية يوم بدر لما كانت مريضة، وأعطاه سهم مشارك في القتال. وزينب ابنته لما جاءت تفادي زوجها أبو العاص بن الربيع فإلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها ذلك فرد عليها زوجها. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويحمل أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها على الأرض. وكان ذات يوم يصلي فجاء الحسن فركب على ظهره وهو ساجد فأطال في سجوده حتى نزل الحسن من نفسه، حتى إن بعض الصحابة خاف على النبي أن يكون وقع له شيء فرفع رأسه من السجود ينظر فإذا الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يخطب الناس يوما صلى الله عليه وسلم فرأى الحسن والحسين فنزل عن المنبر ثم أخذهما حملهما وصعد على المنبر مرة ثانية وقال يعني رأيتهما فلم أصبر وتذكرت قول الله تبارك وتعالى إنما أموالكم أولادكم فتنة. وكان يرقيهما صلى الله عليه وسلم وكان يجلس أحدهما معه أحيانا على الدابة صلوات ربي وسلامه عليه. هذا حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا للتواضع وعدم الكبر والأنس مع الآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم فشمه وقبله، وعندما مات ذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وأخذ الحسن يوما تمرة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ وهذا أبو هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه صلى الله عليه وسلم فيهش له. ويقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة، هذه ربيبته بنت أم سلمة، وهو يقول يا زينب يا زوينب يدلعها صلى الله عليه وسلم. أما خدمه فيقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وتقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة صلوات ربي وسلامه. عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ يعني هذا الأدب منه صلى الله عليه وسلم، وهذا التعامل الراقي منه صلاة ربي وسلامه، والحكمة في التعامل سواء مع الأزواج أو مع الأولاد أو مع الخدم صلوات ربي وسلامه عليه، لا نقرأه فقط لكي نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل إن كان هذا طيبا، ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإنما لنتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه، ولنسير على خطاه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكرا في هذا الموضوع. لكن باختصار، الأصل أولا أن يكون هناك الاحترام المتبادل والتقدير بين الزوجين. ضروري جدا لا تناقش أي مشكلة بين الزوجين أمام أحد، لا الأولاد ولا الأهل، أمام يعني أبيها أو أبيها أو أمها أو أمها أو أخوتها أو أخواتها أو غير ذلك، لا يدخل أحد في مشاكل الزوجين. يعني مشاكل الزوجين أمر طبيعي جدا جدا جدا، وإنها ذكرنا يعني ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. يجب أن تكون مشاكل الزوج مع الزوجة يعني في غرفة النوم فقط، يتناقشان يتبادلان، يبدي رأيه تبدي رأيها، تعذره يعذرها، انتهى الأمر. وإن رأي الطلاق حلا فيكون الطلاق، وهي تفرق بإذن الله كل من سعته. لكن لا يجوز أن يشتغل غيرهم بهذه المشكلات أبدا، يعني غير الزوج والزوجة لا يشتغل أحد بهذه المشكلات أبدا، هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني هو أنه يجب على الزوج والزوجة أن يفوت لبعضهما، يعني هذه مسألة عظيمة جدا، وهي قضية التغافل التي أحملها كثير من الناس في حياتنا كلها، ليس مع الزوجة فقط لكن في حياتنا كلها، لابد أن نتغافل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشفقين، قال لا لا تكلمين عليها ولا تغافل، كأنه ما سمع صلى الله عليه وسلم. وإذاك لما سئل الإمام أحمد قال قيل إن التغافل يعني 9 أعشار حسن الخلق، قال بل التغافل هو 10 من 10 الخلق، يعني كل الخلق هو التغافل. فلا بد أن يتغافل الزوج عن بعض الأشياء، ما يصير دقيق كل شيء يحاسب عليه، كل شيء ما يفوته، ما يصير يعني يناقش في كل شيء. وكذلك الزوجة أيضا لا بد أن البشر في النهاية مصيبة نخطئ، ما في زوج ما يخطئ، ما في زوجة ما تخطئ، لابد أن نتغافل وكأننا ما سمعنا كأننا ما رأينا، ويفوت الأمر. الأمر الثالث حتى لو لم نتغافل نسامح، لابد أن تكون هناك مسامحة بين الزوجين، أن يسامح الرجل زوجته وتسامح زوجة زوجها، من ذا الذي ما سأقض، ما في أحد، الكل يسيء، لابد أن تكون هذه القضية يعني نصف أعيننا. كذلك من الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن عندما نكره من أزواجنا بعض الأخلاق ذلك أخلاق أخرى، إن كانت الزوجة مثلا شحيحة في المال وكذا تحب الفلوس تحب كذا، تتذكر مثلا دينها، رعاية صلاة رعاية صيام، حسن تبعلها لزوجها، مطيعة كذا، رأينا منها مثلا سوء خلق نجد منها طرف آخر تدينا، نرى منها مثلا حسن تربية للأولاد، إن رأت المرأة من زوجها مثلا سرعة الغضب ترى منه مثلا دينه وإكرامه لها وإكرامه لأولاده وعنايته بهم وهكذا. يعني لابد أن ننظر يعني بعين أوسع، من لا تكون نظرة ضيقة فقط إلى هذه المشكلة التي وقعت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.